السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نستكمل النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، ونشرح اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ونفسر الآية أو النداء العاشر للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة البقرة الآية 278. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلما أمر الله عز وجل المؤمنين بالإنفاق من طيبات ما كسبوا، وحضهم على الصدقة ورغب في الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ذكر هنا ما يقابل ذلك، وهو الربا الخبيث الذي هو شح وقذارة ودنس وأكل أموال الناس بالباطل، بينما الصدقة عطاء وسماحة وطهارة. فقد جاء عرضه مباشرة، يعني عرض مسألة الربا بعد عرض الوجه الطيب من الإنفاق في سبيل الله، ليظهر الفارق بين الكسب الطيب والكسب الخبيث، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. وبين الله عز وجل أن الربا غير البيع، فإن البيع حلال والربا حرام، وأن الذي يأكل الربا يتخبط في عشوائه ويتخبطه الشيطان إذا مسه. وكلمة المس المقصود بها الجنون، وأصله من المس باليد، وكأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الجنون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يمحق الربا ولكنه يربي الصدقات. فالربا ممحوق، ومعنى كلمة المحق هي نقصان الشيء حالا بعد حال، فالذي يتعامل بالربا يظن أن ما له يزيد، بل العكس، هو ينقص حالا بعد حال. لكن الصدقات يربيها الله عز وجل، أي يزيدها ويزيد بها الأموال وينميها، وأنه سبحانه وتعالى إذا تعامل يعني وأنه يعني العبد إذا تعامل بالربا وتاب فالله عز وجل يتوب عليه، فلا يأخذ العبد إذا تاب إلا رأس ماله دون يعني زيادة ولو قليلة. ونهى الله عز وجل أيضا في آيات أخرى في سورة آل عمران عن أكل الربا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وإن شاء الله سوف يأتي تفسير هذا النداء بإذن الله تبارك وتعالى الذي في سورة آل عمران، فيعني سيكون النداء إن شاء الله تبارك وتعالى 15، وهو من سورة يعني آل عمران. فالله عز وجل لما قال لهم: يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم سبحانه وتعالى ونادى المؤمنين أن يتعاملوا، يعني نهاهم أن يتعاملوا بالربا لما فيه عاقبة وخيمة. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فنهاهم أن يتعاملوا بالربا وأكل الربا، لأنه منهي عنه وهو مال خبيث. وسبب نزول هذه الآية الكريمة في هذا النداء أنه كان لبني عمرو من ثقيف ديون ربا على بني المغيرة، فلما حل الأجل أرادوا أن يتقاضوا الربا منهم، يعني يأخذوا بالزيادة، فنزلت الآية الكريمة فقال الثقيف: لا يد يد لا يد لنا، يعني لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، وتابوا وأخذوا رؤوس أموالهم فقط. أما كلمة الربا فهي في اللغة معناها الزيادة، قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني الأرض، ومعنى ربت أي زادت. فالربا يعني لغة هو الزيادة، والربا هو الزيادة على رأس المال، لكن خص في الشرع على وجه يعني دون وجه وباعتبار الزيادة. قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ونبه الله عز وجل بقوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا. ولذلك قال في مقابلته: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لأن الزكاة مال طيب، فالله عز وجل إذا يعني أتى يعني أو آتى العبد يعني زكاة ماله يريد وجه الله عز وجل بذلك، فالله عز وجل يضاعف لها يعني بالحسنات سبحانه وتعالى. فالربا عاقبته وخيمة كما ذكرنا. وهذا النداء يسبقه يعني آية التي يعني قبلها أو بآيتين، قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا. يعني هذا النداء الذي معنا وهو يعني الآية رقم 278 قبلها آيتين، يعني قبل هذه الآية بآيتين، الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني لا يقومون من قبورهم بعد أن أكلوا الربا في الدنيا ولم يتوبوا من أكل الربا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون وأن يتلبس به الشيطان. فهذه الآية يعني وما تلاها من الآيات ترتبط ارتباطا وثيقا بمعنى النداء هذا الذي معنا هو: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالله عز وجل يبين حال آكلي الربا أنهم إذا قاموا يعني يوم القيامة من قبورهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقوله تعالى يأكلون الربا أي يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهم وبغير الأكل. والربا هنا المقصود به ربا النسيئة يعني التأخير، وحقيقته يعني أن يكون لك مثلا على المرء دين، فإذا حل أجله ولم يقدر هذا المرء على تسديده تقول له أخر وزد، هذا يسمى ربا يعني الفضل أو ربا النسيئة بسبب التأخير. هذا ربا النسيئة، ربا نوعان كما سيأتي: ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا النوع المقصود به الذين يعني في هذه الآية النهي عن أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيعني يأكلونه في بطونهم، وهو أن يكون دين كما ذكرنا على رجل، فيعني لا يستطيع أن يقضي دينا فيقول له أخر وزد، يعني سأؤخر لك الأجل وزد. فهذا سمي النسيئة، والنسيئة يعني التأخير، فيعني يؤخره أجلا ويزيد في رأس المال قدرا معينا، وهذا هو ربا الجاهلية. وللأسف الشديد أو مع الأسف الشديد هذا هو العمل به اليوم في البنوك الربوية، فيسلفون المرء مبلغا معينا إلى أجل معين ثم يزيدون يعني قدرا آخر نحو العشرة أو أكثر أو أقل. فالربا بهذه الطريقة طبعا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة. وربا الفضل قد يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد، فمن استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الستة التي أتت في نص الحديث أن هذه الـ يعني الأشياء أو هذه يعني الأمور التي ذكرها كلها ربا، إلا إذا كانت يعني مثلا بمثل يعني نفس الوزن أو الكيل ويدا بيد يعني في حل المجلس، فمن استزاد فقد أربى. يعني مثلا الفضة أو الذهب أو البر والشعير أقول لك خذ هذا كيلو البر هذا وأعطيني يعني 3 كيلوات، أو خذ هذا كيلو من التمر وأعطيني 2، هذا طبعا لا يجوز فيه الزيادة، لكن يكون مثلا بمثل. كذلك أيضا الذهب والفضة، وطبعا الكلام عن الربا كثير، لا نريد أن نتطرق إلى أمور فقهية، لكن المقصود بشرح هذه الآية أو النداء هو الترهيب من الربا. لكن نذكر يعني طرفا من هذا، أن ربا الفضل، ومعنى كلمة الفضل يعني الزيادة، كما ذكرنا أن الربا نوعان، أن الربا نوعان هو الربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة يعني التأخير، كمن يقرض أحدا مالا ثم لا يستطيع أن يعني يقضيه أو يوفيه في أجله، فيقول زد أخر وزد، يعني طول مدة الدين وزد على يعني المال الذي تأخذه مني. ربا الفضل يعني الزيادة، وهذه محرمة في هذه الصنوف المذكورة في هذا الحديث. وقد ألحق العلماء يعني بنفس العلة بعض الأشياء التي اشتركت في العلة مع هذه الصنوف الستة، فالمذكورة في هذا الحديث في صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، يعني نفس القيمة ونفس الوزن ونفس الكيل، يدا بيد يعني في مجلس واحد، فمن تزاد فقد أربى، يعني اللي يزيد عن هذه الأصناف أو ما يكون في علتها فهذا يعد من الربا، الآخذ والمعطي سواء، يعني الاثنين مشتركين في الربا. وقال فإذا اختلفت الأجناس، يعني إذا اختلف الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فيجوز يعني الزيادة فيها، لأن لكل يعني قيمته. فهذا الربا كما ذكرنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة. وقوله تعالى لا يقومون أي يقومون من قبورهم يوم القيامة، ويتخبطه الشيطان أن يضربه الشيطان ضربا غير منتظم، يتخبط خبط عشواء من المس يعني الجنون. فيعني فمن جاءه موعظة من ربه، أي أمر ونهي بترك الربا، فله ما قد سلف، أي ليس عليه أن يرد الأموال التي سبقت توبته. فقال الله عز وجل يمحق الله الربا، أي يذهب أو يعني يذهبه شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء، كما قال الشاعر في بيتين جمع الحرام، أو في بيت قال جمع الحرام على الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. وقوله تعالى ويربي الصدقات، أن يبارك فيها أو يبارك فيها ويبارك في المال الذي أخرجت منه هذه الصدقات، ويزيد فيه ويضاعف الله عز وجل أجرها أضعافا كثيرة. إن الله لا يحب كل كفار أثيم، يعني الكفار هو شديد الكفر، يعني يكفر بكل حق وعدل وخير. وكلمة أثيم يعني منغمس في الذنوب، لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها والعياذ بالله تعالى. فلما حث الله عز وجل على الصدقات وواعد عليها بعظيم الأجر ومضاعفة الثواب، ذكر بعدها المرابين الذين يتعاملون بالربا والذين يضاعفون مكاسبهم المالية بالربا، وهم بذلك يسدون طرق البر والخير للناس ويصدون عن سبيل المعروف. فبدلا من أن يعني ينموا أموالهم بالصدقات، يعني نموها بالربويات، فذكر الله عز وجل أنهم حال قيامهم من قبورهم وهم يقومون ويعني يصرعون، حالهم كحال الذي يعني مسه الجنون وتخبطه الشيطان. وهذه علامة يعرف بها يعني هؤلاء المرابين أو المرابون يوم القيامة، كما يعرفون بانتفاخ بطونهم وكأنهم يعني خيمة مضروبة بين أيديهم، يعني بطنهم ملأة ويعني منتفخة. وهذا الذي أصابهم من الخزي والعذاب بسبب ردهم يعني حكم الله تبارك وتعالى بتحريم الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، هذا اعتقادهم، أو ليحللوه قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني لا يختلف شيئا. لكن الله عز وجل طبعا بيّن أن يعني إيه البيع غير الربا، فقال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فمدام هذا قد حرم الله عز وجل الربا فلا داعي لاعتراضهم على ذلك، وأنهم يعني نسوا أن الزيادة في البيع هي قيمة سلعة تغلو وترقص، البيع غير البيع، البيع هذا سلعة يعني مقومة لها ثمن وهي مثمنة فقد تغلو يعني وترقص حسب يعني قوانين التجارة وغير ذلك. لكن الزيادة في الربا هذا يعني أمر غير ذلك. ثم بين الله عز وجل مبينا يعني بين لعباده سبيل النجاة من هذا الهلاك الذي قد يعني وقع فيه، عندما يعني بين لهم أن الله أحل البيع وحرم الربا، فنهاهم سبحانه وتعالى أن يتعاطوه، وبين لهم المخرج فقال فمن انتهى يعني من الربا فله ما سلف، يعني قبل معرفة تحريمه، قبل معرفة تحريمه أو قبل توبته، وأمره بعد ذلك إلى الله عز وجل إن شاء يعني الله عز وجل يعني ثبته يعني على التوبة ونجاه، وإن شاء خذله الله عز وجل لسوء عمله وفساد نيته فأهلكه وأرداه. وهذا معنى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وبمناسبة يعني ذكر عقوبة أكل الربا، نادى الله عز وجل عباده المؤمنين آمرا إياهم بتقواه تعالى، وذلك بطاعته وترك معصيته وبالتخلي عما بقي عندهم من المعاملات الربوية، مذكرا إياهم بإيمانهم، إذ من شأن المؤمن الاستجابة لنداء ربه تبارك وتعالى وفعل ما يأمره وترك ما ينهاه عنه. ثم هدد المتباطئين يعني الذين يترددون في الربا، يقولون كيف أدع هذه الأموال يعني وألقيها أو أتصدق بها وليس لي ثواب وغير ذلك، فيتباطأ ويتردد في تنفيذ أمر الله، فهددهم الله عز وجل وتوعدهم فقال فإن لم تفعلوا يعني إن لم تتوبوا من هذا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وليس هناك يعني ذنب وكبيرة وعقوبة فيها إعلان حرب من الله عز وجل ورسوله على هؤلاء على المذنبين إلا يعني الذين يأكلون الربا. فيعني معنى فأذنوا بحرب يعني فأعلموا بحرب قاسية، ضروس من الله ورسوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهم فيه يعني هم فيه سواء، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل لهم طريق التوبة وسبيل الإخلاص من محنة الربا وفتنته، فقال سبحانه وإن تبتم يعني بترك الربا فلكم رؤوس أموالكم لا غير، دون زيادة ولا نقصان، وإن يعني وجد مدين لكم في حالة الإعصار فالواجب انتظاره إلى ميسرة، يعني أن تصبروا عليه وتمهلوه إلى حين ميسرة، يعني تيسر له يعني أن يقضي هذا الدين. وشيء آخر وهو خير لكم أن تتصدقوا بالتنازل عن ديونكم كلها تطهيرا لأموالكم التي لامسها الربا، وتزكية يعني لأنفسكم من أثار السيئة. ثم حذر الله تبارك وتعالى ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وذكر عباده بأهوال يوم القيامة والمواقف الصعبة حين يتم الحساب الدقيق، وتجزى كل نفس مؤمنة أو كافرة بارة أو فاجرة ما كسبته من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم أو زيادة سيئاتهم. فقال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية آخر آية نزلت في القرآن الكريم، الآية رقم 281 في سورة البقرة، وهذا التوجيه الذي حملته الآية الكريمة توجيه تلقته البشرية من ربها تبارك وتعالى، إذ هي كما ذكرنا آخر ما نزل من السماء على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات وجوب التوبة من الربا ومن كل المعاصي، ومن فوائدها أن المصر على المعاملات الربوية يجب على الحاكم أن يحاربه بالضرب على يده حتى يترك الربا، كما أنه من تاب من الربا لا يظلم بالأخذ من رأس ماله بل يعطاه وافيا كافيا، إلا أن يتصدق بالتنازل عن ديونه الربوية فذلك خير له حالا ومآلا. أيضا من فوائد الآيات وجوب ذكر الآخرة والاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح وترك الربا والمعاصي. من بعض الفوائد الفقهية في هذه الآيات يحرم بيع الذهب بالفضة والعكس، وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق في مجلس العقد، وهذه تسمى يعني المصارفة. ويراد بمجلس العقد هو مكان التبايع سواء كان جالسين أو ماشيين أو راكبين، ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفيا، يعني اتنين اتقابلوا في مكان سواء في سيارة قاعدين ماشيين، وأراد يعني الشخصان أو يعني الطرفان أن يتبايعان، فهذا يسمى مجلس العقد. لابد أن يعني إذا تفرقا فهذا قد انفض مجلس العقد. أيضا من الفوائد يحرم بيع البر بالبر والشعير بالشعير، وفساده أيضا إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق يعني في مجلس واحد، مثل بمثل كما ذكرنا، ويدا بيد في مجلس العقد ولا يتفرقا. قال في المغني: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه ربا. وكما ذكرنا الحديث أتى بست يعني صفوف، فقاس العلماء الاشتراك بالعلة، فكل ما كان يعني مكيلا أو موزونا ومطعوما من جنس واحد ففيه ربا، كالأرز وما يعني يعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه، وهو قول أكثر العلماء، وذلك كالتين والنوى وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس واحد ففيه روايتان، واختلف أهل العلم، والأولى إن شاء الله هو حله إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوي يعني التمسك به. من الفوائد الفقهية أيضا يحرم بيع يحرم ربا الفضل بالتمر، كما ذكرنا 2 كيلو تمر مع كيلو تمر يحرم يعني فيهم الربا بأن يباع بعضه ببعض وأحدهما أكثر من الآخر، 2 كيلو تمر رديء بآخر يعني كيلو جيد، ولكن يبيع التمر الرديء ثم يقبضه أو يقبض ثمنه ثم يشتري آخر. إذا أراد أن يتبادل تمر رديء بتمر حسن فلا تقل له خذ يعني 2 كيلو تمر رديء واعطيني كيلو تمر رديء، لكن هذا يباع ويقبل ثمنه ثم تشتري به يعني التمر الجيد. الربا كما ذكرنا يعني عاقبته وخيمة، وقد يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم ورهب من أكل الربا، فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات التي توبق صاحبها في النار أي توقعه فيها وتهلكه. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني في القتال والجهاد وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا ما تيسر من يعني شرح وتفسير النداء العاشر للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف، وهو النداء العاشر في سورة البقرة الآية 278. نسأل الله جل وعلا يعني أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.